أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سائل يقول أنه ترك بعض الصلوات المفروضة وهو في الحضر ثم سافر، كيف يقضي تلك الصلوات وهو في السفر؟ يقصرها أم يتمها وفي وقت واحد أو يقسمها حسب الأوقات؟ من نام عن صلاة أو نسيها يؤديها متى ذكرها، وإذا كان نام عنها أو تركها في حال الحضر وسافر فيصليها تامة، يصليها تامة، لأن الرخصة التي له في سفره هي رخصة في الصلاة التي أدركته في سفره. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم؟ هذا فيه دلالة أن القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الله جل وعلا، فالله ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال، فليس نظر الرب جل وعلا للأعمال فقط، بل النظر للقلب وللعمل. لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب محل نظر الرب، وإذا كان بهذه المثابة فالواجب على كل إنسان أن يصلح قلبه وأن يكون قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى قلبا تقيا، قلبا نقيا، قلبا زكيا، قلبا صالحا، يجاهد نفسه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزق من حيث لا يحتسب. السؤال، كيف أطبق هذا الحديث؟ الذي أعرف أن الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، وجاءت أحاديث كثيرة في لزوم الاستغفار والإكثار منه في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكثر المسلم الاستغفار ويعتني بشكل خاص بالاستغفار الذي جاء راتبا في أوقات محددة، مثل الاستغفار ثلاثا، ومثل كفارة المجلس، وأيضا مثل الإكثار من الاستغفار في تمام الحج، وكذلك الاستغفار 100 مرة إذا أصبح كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتني بالاستغفار المطلق في الأوقات كلها، يكثر من الاستغفار. والاستغفار له صيغ عديدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضلها وأكملها ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سيد الاستغفار، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يقوله المسلم كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى. نعم. أحسن الله إليكم. والاستغفار يترتب عليه فوائد كثيرة، منها ما ذكر في هذا الحديث الذي ذكره السائل وغيرها من الفوائد، وهذه الفوائد التي ذكرت في هذا الحديث الذي في سنده كلام دل عليها في الجملة نصوص كثيرة دلت على فضل الاستغفار، كقول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأذكر في هذا المقام قصة لا أذكرها إلا لما اشتملت عليه من فائدة، وهي أن شخصا لقيني مرة وقال إنني متزوج منذ 6 سنوات تقريبا ولم تنجب زوجتي، وكنت مستاء من هذا الأمر. يقول: يوما من الأيام قمت في صباح الجمعة واشتد بي الغضب والانفعال، وتكلمت مع زوجتي حول هذا الموضوع وأنا منفعل وغضبان، وكان مما قلت لها: يبدو أن الأفضل لي ولك أن نفترق، وأنا أبحث عن زوجة وأنت تبحثين عن زوج، وأنا أريد الولد وأنت لا تنجبين، إلى آخره. يقول: وخرجت وأنا في غضب شديد وتركتها في البيت تبكي، خرجت لأصلي الجمعة. يقول: فمررت على بعض المساجد وما دخلت. يقول: ثم صليت معك، وصادف أن الخطبة في ذلك اليوم في فضل الاستغفار وفوائد الاستغفار، ولم آتي فيها بجديد، وإنما ذكرت الآيات والأحاديث المعروفة في فضل الاستغفار وفوائده. يقول: فلما انتهت الخطبة وإذا بصدري ولله الحمد انشرح، والغضب الذي عندي وكل انتهى. يقول: وخرجت وأنا أقول وأنا استغفر، ودخلت على زوجتي في البيت وقلت لها: لن نفترق إن شاء الله، أنا وأنت سنبقى مع بعض، ولكن أكثري من الاستغفار، نحن سنبقى سويا لكن أكثري من الاستغفار. ويقول: لخصت لها بعض الأشياء التي سمعتها في الخطبة. يقول: وأنا جئتك الآن أبشرك أنها حملت. هذا يعني بعد ذلك بثلاثة شهور، قال: أنا جئتك أبشرك بأنها حملت. فالاستغفار فوائده الدينية والدنيوية لا حصر لها. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا ذكر أهل العلم أن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل يشكو جفاف بستانه، فقال له: استغفر الله. فجاءه آخر يشكو عدم الإنجاب، فقال له: استغفر الله. وجاءه ثالث يشكو الفقر، قال له: استغفر الله. فقال له أحد الجالسين: كل من يأتيك تقول له استغفر الله؟ قال: لم أزد على القرآن، وتلا الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها ثمرات للاستغفار في الدنيا، وأما في الآخرة فأمر لا يحصيه إلا الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث عديدة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يأثم الإنسان بفعله أو وقوعه في أمر مشتبه؟ الأمر المشتبه من وقع فيه وقع في الحرام، قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ووقوعه في الحرام على المعنيين اللذين أشار إليهما الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن المشتبه الذي وقع فيه قد يكون حراما، وإن لم يكن حراما قد يكون بريدا له إلى الحرام، يفضي به إلى الحرام. ولهذا الواجب للمسلم لينال البراءة والسلامة لدينه وعرضه أن يعود نفسه على تجنب الأمور المشتبهات. بينما حال العوام في هذا الباب وحال الجهال في هذا الباب أن المشتبه عنده لا يبالي به، وبعضهم صار في هذا الأمر إلى حال أشد من ذلك. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في بعض رسائله، ذكر ذلك شيخ الإسلام في بعض رسائله عن بعض الجهال، قال: بعضهم قاعدة الحلال عنده والحرام أن الحلال ما حل في يده والحرام من حرم منه. هذه قاعدة الحلال والحرام عند بعض العوام، الحلال ما حل في يده، يعني الشيء الذي حازه ووقع في يده وأصبح في حوزته هذا عنده حلال بين، والحرام من حرم منه، الذي لم يتمكن من الحصول عليه هذا حرام. فهذه عند بعض الجهال قاعدة في هذا الباب، وبعضهم لديهم في هذا الباب قاعدة أخرى، وهي قول بعضهم اجعل بينك وبين النار مطوعا، يعني إذا أردت شيئا ابحث عن أي شخص اسأله حتى يفتيك بحل هذا الأمر أو جوازه، ويصبح هو بينك وبين النار، فيكون يعني متبعا لهوى نفسه متتبعا للرخص وغير مبال بهذا الأمر. وقد قال أهل العلم قديما من تتبع الرخص تزندق، إذا يتتبع رخص العلماء أو الهفوات التي قد تكون من بعضهم فيقع في الضلال المبين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما هي وسائل إصلاح القلوب؟ إصلاح القلب يحتاج إلى أمور عديدة، يحتاج إلى أمور عديدة، والله وحده المستعان. الأمر الأول حسن اللجوء إلى الله، لأن قلبك بيد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالأمر الأول أن يحسن العبد صلته بالله ويقوي رجاءه وثقته بالله وتوكله على الله، ويلح على الله بالدعاء والسؤال بأن يصلح قلبه وأن يزكي نفسه وأن يعيده من شرور نفسه، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى دائما ويلح عليه بالدعاء في هذا الباب العظيم، باب صلاح القلوب. ولهذا أشرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر عنه في هذا الباب دعوات كثيرة عظيمة ينبغي على المسلم أن يعتني بها. الأمر الثاني أن يقرأ ويتعلم ما يتعلق بالقلب وأعمال القلوب وأهمية صلاحها، ويقرأ ما كتبه أهل العلم حول أعمال القلوب وحول تزكية القلوب وأيضا حول أمراض القلوب. والعلم نور وضياء لصاحبه، فإذا عرف العبد مكانة القلب وخطره وأيضا ما يترتب عليه فإن ذلك يسوقه بإذن الله تبارك وتعالى إلى صلاح قلبه. فالعلم نور، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، قدم العلم على التحلم، لأن العلم هو الذي يزين للإنسان ويجمل له طريق الخير. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث مجاهدة النفس، وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، فيجاهد نفسه ولا يستولي عليه يأس أو قنوط أو غير ذلك من أسقام القلوب وأمراضها، بل يجاهد نفسه في الترقي إلى الخير والرتب العلية. الأمر الرابع أن يلازم الأخيار ومجالس الخير، فهم القوم لا يشقى بهم جليس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، فيجاهد نفسه على ملازمة الأخيار وأهل الفضل وأهل النبل، فصحبتهم غنيمة قد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والأمر الخامس والأخير أن يكون دائما على ذكر للآخرة، وأن ما يكون في القلوب محل نظر الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليه العبد يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.